قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى قد أفلح من زكى نفسه وطهرها ونقاها، وقد خاب من أهملها وتركها بدنسها وبقزرها. فهاتان الآيتان المباركتان تحملان العبد المسلم على السعي لتزكية نفسه ولتنقيتها من الذنوب والآثام، وتحذره من إهمالها. أما قوله تعالى قد أفلح، الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب نطلبه على الإطلاق هو أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار. فقوله تعالى قد أفلح أي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، من زكاها من طهرها وسعى في تطهيرها، وقد خاب خسر من أهمل نفسه بلا تزكية وتركها ملوثة. فأذكر نفسي وإخواني في هذا المقام ببعض الأمور التي تزكو بها النفوس والتي تسمو بها النفوس، ومن ثم تسلم من النار وتدخل بإذن الله جنات النعيم. قولوا: أولا، لن تزكو نفوسنا إلا إذا زكاها الله لنا وطهرها الله لنا. فلذا يطلب أولا أن نسأل الله أن يطهر لنا قلوبنا وأن يصلحها لنا. لذا كان من دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليكن لنا دعاء، ليكن من أدعيتنا: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ليكن من دعواتنا ما علمنا إياه رسولنا، إذ كان يدعو قائلا: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فلنكثر من الدعاء بهذا، ومن الدعاء بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فأول شيء به تزكو نفوسنا بإذن الله سؤال الله عز وجل ذلك، فلنحرص على ذلك. ومن الأمور التي تزكو بها نفوسنا بعد ذلك الإكثار من الاستغفار، وذلك لأن الذنوب تترك آثارا على القلوب فتلوثها وتوسخها، وكما قال القائل إن الجوارح تورد على القلب آثارا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإذا نظرت إلى امرأة وفتاة غادية في الطريق ورد النظر إلى القلب سوادا، وإذا استمعت إلى محرم وردت الأذن إلى القلب سوادا، وإذا اغتبت مسلما ورد اللسان إلى القلب سوادا. فهذا السواد يحتاج إلى إزالة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب يتسخ بالذنوب ويحتاج إلى استغفار لمحو آثار هذه الذنوب، وإلا سودت القلب وغطت عليه وطمسته، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فكان لزاما أن نكثر من الاستغفار، كان لزاما أن نكثر من الاستغفار يوميا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. فأكثر من الاستغفار يلين قلبك، يبيض قلبك، فضلا عن أن الاستغفار تدفع به عنا المصائب، لأن المصائب تحل بذنوب، إذ الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصيبة قد تكون في طريقها إلى شخص فيستغفر فتتحول عنه المصيبة، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فضلا عن أن الاستغفار تدفع به المصائب، وكذلك تستدر به الأرزاق وتتسع الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل قال بعض العلماء إن الذي لم ينجب يستحب له أن يكثر من الاستغفار، لقوله: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففضلا عن ذلك، فمن أعظم فوائد الاستغفار أنه ينقي القلب ويغسله ويسلمه من الذنوب والآفات التي تدخل إليه. ويجدر بذكر أن أذكر بهذا المثل المبارك المضروب في سورة النور، مثل ضرب لقلب المؤمن، ضرب مثل لقلب المؤمن بزجاجة مصباح، وزجاجة المصباح رقيقة في غاية الرقة، وكذلك قلب المؤمن رقيق في غاية الرقة. زجاجة المصباح، ولأنها من كوكب ذري، جمعت أيضا مع الرقة الصلابة وشدة البياض، فكذلك قلب المؤمن صلب وشديد البياض، فجمع بين 3 صفات: رقة وصلابة وبياض. فالرقة رقة لأهل الإيمان، قال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فصلابة أمام أهل الكفر وصلابة على الحق والتمسك به، ورقة لأهل الإيمان، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فينبغي أن يكون قلبك رقيقا لأهل الإسلام، لينا سهلا مع المسلمين والمسلمات، شديدا في التمسك بالحق، صلبا أمام الباطل، لا ينثني لباطل أبدا. فضرب مثل لقلب المؤمن بزجاجة المصباح الرقيقة في غاية الرقة، فهي زجاجة مصباح، الصلبة أيضا إنه من كوكب دري البيضاء. هذا القلب الأبيض الناصع تأتي إليه كما سلف الأوزار والذنوب توسخه، فيحتاج إلى أن يغسل. وكبار السن فيكم يعلمون أخبار أمهاتنا في القديم، لم تكن الكهرباء موجودة، كانت زجاجة المصباح موجودة، زجاجة الكيروسين، كان من أوراد أمهاتنا يوميا أن تمسح زجاجة المصباح، تأتي بخرقة أو بقطنة تبل لها ماء، ويوميا تمسح الزجاجة من الداخل ومن الخارج حتى تشع الضوء للغرفة. فكذلك القلب إذا تلوث يحتاج إلى أن يغسل حتى يخرج الإيمان منه إلى الصدر ومن ثم إلى الجوارح، فترى اليد تتحرك في طاعة الله، وترى الرجل تخطو في مرضاة الله، وترى العين تنظر إلى ما يحبه الله، وترى الأذن تستمع إلى ما يرضي الله. فالملك في هذا الباب بعد الله القلب، يخرج منه النور، نور الإيمان يشع إلى الصدر ومن ثم يخرج إلى الجوارح. أما إذا تركت القلب متسخا ذنب فوق ذنب فوق ذنب، اسود القلب، والإيمان الذي به لا يخرج إلى الصدر بل قد يموت في داخله، فترى الصدر مظلما، النفس مظلمة، ترى كذلك اليد تتحرك خبط عشواء لا تدري ماذا تفعل، ترى العين تنظر إلى مساخط الله، ترى الرجل تخطو إلى مساخط الله. فكان لزاما أن نسعى لتنقية قلوبنا ولغسيل قلوبنا. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، قيل منور السماوات والأرض، وقيل هادي أهل السماوات والأرض، وأمثل من ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث قال تعالى: مثل نوره، أي في قلب المؤمن، كمشكات وهي الطاقة التي في الغرفة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي الوقود الذي يضيء المصباح من زيت زيتونة، من زيت الزيتون أجود الزيوت وأحسن الزيوت، يكاد من حسن أن يضيء دون أن تمسه النار. وكذلك المؤمن يكاد الإيمان والفطرة السليمة التي في قلبه تخرج دون أن يأتيها الدليل، فإذا جاء الدليل كانت نورا على نور. وكذلك زجاجة المصباح إذا مستها النار أصبحت نورا على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إن سألت عن أصحاب هذه القلوب النيرة، القلوب البيضاء الصافية، أين هم؟ أين هم هؤلاء؟ قال تعالى في بيوت، أي هم متواجدون في بيوت أذن الله أن ترفع، أمر الله أن ترفع تعظم وتوقر ويذكر فيها اسمه. فإذا سألت عن أصحاب القلوب الطيبة النقية أين هم، فجواب سؤالك هم هنالك في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تعظم وأن تكرم ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهنا يأتي السبب الثالث من أسباب تزكية النفوس، التواجد في المساجد. التواجد في المساجد ففيها تتنزل الخيرات. إن مريم عليها السلام كانت الأرزاق تأتيها ضارة عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إن زكريا عليه السلام بشر بيحيى، أين بشر بيحيى؟ هل في سوق؟ هل في سينما؟ هل في ملعب؟ كلا، بل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فلنحرص على التواجد في بيوت الله، في مساجد الله، نحرص على ذلك، ففيها خير وفيها بركة. كل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد تحط خطيئة أو ترفع درجة، تأتي المسجد تنتظر الصلاة، تستقبلك ملائكة، تسجل اسمك خاصة في الجمعة، تجلس تنتظر الصلاة، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، بعد الصلاة تمكث شيئا ما في المسجد، تصلي عليك الملائكة، تدعو لك الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فأنتم ومن فضل الله عليكم صليتم المغرب وبقيتم في مسجدكم في مجلسكم، ملائكة تصلي عليكم تدعو الله لكم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، أيضا تشهد لكم عند ربها وخالقها، آثاركم من بيوتكم إلى المسجد تكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تجلس مجلسا تستمع إلى آية ترحم بها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تأتي إلى المسجد فبإذن الله تحترز من الشياطين، فأنت دوما في استماع لذكر تلتقي بالصالحين. فتلك البيوت يفترض أنها بيوت لأهل الصلاح، هكذا تغنم. فمن أسباب تزكية النفوس كثرة التواجد في بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تتعلم آية خير لك من ناقة، آيتين خير لك من ناقتين، فاحرصوا على إعمار بيوت الله واحرصوا على التواجد فيها. دعكم من اللغو ومن القيل والقال. من أسباب تزكية النفوس مع سؤال الله إياها أن يزكي نفوسنا، مع كثرة الاستغفار، مع التواجد في الأماكن الطيبة ومع الأشخاص الطيبين. فالطيبون يذكرونك بالله، الطيبون يعينونك على تزكية نفسك. فلذلك قال الكليم موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. من ثم قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك، سنقوي أمرك بأن نجعل أخاك نبيا ورسولا. فصادق الصالحين يكونون سببا في تزكية نفسك. تقول لرجل صالح صديق لك: إلى أين تذهب؟ يقول: أذهب لزيارة خالتي، لزيارة عمتي، فأنا منذ زمن ما زرتها، أخشى أن أكون قاطعا للرحم. فتتذكر أنت أنك منذ زمن أيضا لم تزر عمتك، لم تزر خالتك، فتتعلم منه وصل الرحم، فتكرم، تكرم وترزق بسبب وصلك للرحم. ترى صديقك الرجل الصالح يمشي دوما هو في ذكر: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تنظر إلى نفسك، فإذا أنت دوما في لغو، دوما في قيل وقال، دوما في اغتياب، وصديقك الصالح لسانه رطب من ذكر الله، تغفل بعض الشيء عنه ثم تنظر إليه تراه يبكي من خشية الله، تراه يتجه لشهود جنازة، يتجه لزيارة مريض، فتقتبس منه كريم الأخلاق، تقتبس منه ما يرق به قلبك. وهو السبب الرابع من أسباب تهذيب النفوس: مصادقة أهل الصلاح، مصادقة أهل الفضل، تتعلم منهم وتسترشد بهم. وربنا يقول: واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من سلك طريقي. فالصاحب الصالح يذكرك بالله، هلم إلى المسجد، يأخذك معه للصلاة، إن غبت يحفظك، تتعلم منه الفقه في الدين. من أسباب تزكية النفوس رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها. فلن تزكو نفسك وأنت ملوث بالظلم، وأنت مخترف لأكل أموال الناس بالباطل. إن الذنب كما سبق يترك أثرا على القلب، ممكن هذا الأثر يزال بكلمة أستغفر الله. فمثلا إذا أنت تمشي في الطريق رأيت فتاة استزلك الشيطان ونظرت إليها، تركت سوادا في القلب، قلت بعد أستغفر الله بإذن الله يمحى الذنب. لكن إذا سرقت مالا من شخص ورد سوادا على القلب، لا يمكن أن يزول مهما قلت أستغفر الله إلا إذا رددت المظلمة إلى أهلها، إذا رددت المظلمة إلى أهلها. كالثوب الأبيض قد يأتيه وسخ طين، تغسله بالماء يزول، قد لا يكفي الماء فتحتاج إلى صابون، إلى طيد، قد لا يكفي الطيد فتحتاج إلى كلور، قد لا يكفي الكلور تحتاج إلى منظف أقوى. فكذلك الذنوب التي تأتي للقلوب، ذنوب تكفيها كلمة أستغفر الله، ذنوب لا تقوى عليها كلمة أستغفر الله، فتحتاج إلى صلاة الفريضة، الصلوات الخمس، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أحيانا الصلاة الخمس لا تكفي، فيأتيها رمضان إلى رمضان، تأتيها العمرة إلى العمرة، ذنوب لا تكفي العمرة، يأتي الحج يهدم ما قبله، ذنوب حتى الحج لا يقوى على محوها وإزالتها. تلك المتعلقة بالعباد، المتعلقة بالعباد لا تغفر حتى للشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فأبان رجلا سرق وذهب يجاهد في سبيل الله، هو سارق قتل، هل صاحب المال الذي سرق منه المال سيترك حقه؟ الدين نفسه لا يغفر للشهيد إلا إذا شاء الله سبحانه أن يرضي أصحاب الديون. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فاحذر من مظالم العباد، أشد الحذر، احذر من مظالم العباد أشد الحذر، فإن النفس لم تزل ملوثة ما دامت للعباد عندك حقوق، ما دامت للعباد عندك مظالم، النفس لن تزال ملوثة ما دام للعباد عندك حقوق، فاسعى لتأديتها. فقد تقوم وأنت تدعو يا رب يا رب يا رب، والمظلوم يقول يا رب عليك به يا رب عليك به. دعوة من التي تستجاب؟ أنت يا من تقول يا رب ارزقني، يا رب اشفي ولدي، أو المظلوم الذي يئن ويقول يا رب أكل مالي، شتتني، آذاني، فضحني، اغتابني يا رب، آذاني وشهر بي في الناس. دعوة من التي ستستجاب؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك ودعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك، ولو بعد حين، ولو بعد 10 سنين، ولو بعد 50 سنة، ولو انتهت الحياة، فالله سينصر المظلوم ويأخذ حقه من ظالمه. ولذلك قد تكون أنت جالسا في بيتك في ظنك أنك لم تؤذي أحدا، لم تؤذي أحدا، ولكن مظلمة لمظلوم منذ 10 سنوات يتألم منك ويد عليك، فجاء وقت تحققها ووقت نفاذها فيك ولو بعد حين. ولا تخفى عليكم القصص في ذلك، قصة أروى بنت أويس، أروى بنت أويس التي ادعت على صحابي جليل وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو من المبشرين بالجنة، زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالت لمروان في شكوى قدمتها في سعيد بن زيد إن سعيد بن زيد أكل أرضي، اغتصب أرضي، غير منار الأرض، يعني أتى بالحديدة التي تفصل أرضي عن أرضه ورفعها ونقلها، فوسع أرضه على حساب أرضي. فاستدعاه مروان فقال يا سعيد، أأنت أخذت أرض أروى بنت أويس؟ قال أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يعني يأتي يوم القيامة يحمله في رقبته من الأرض 7 السفلى. قال مروان لا أسألك بينة بعد هذا الحديث، انصرف. ولكن سعيد بن زيد متألم أن يتهم أنه حرامي في آخر حياته، يتهم أنه سارق في آخر حياته، وهو المبشر بالجنة والذي له سبق في الإسلام، في آخر حياته يتهم بأنه سارق. فشق عليه أمر هذه الشكوى التي قدمت فيه، فقال يا رب أنت تعلم أنها ظالمة وكاذبة، يا رب أعم بصرها واجعل قبرها في أرضها في دارها. ما لبثت أن مرضت المرأة بالرمد، عمي بصرها، عاجزوا عن دوائها، وكان في دارها بئر، فكانت وهي عمياء تمشي تتحسس الجدران فسقطت في البئر، حاولوا إخراجها ما استطاعوا، ردموا البئر عليها، وتحققت دعوة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في من اتهمته ظلما وفي من اتهمته عدوانا، ونحوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد تولى إمرة الكوفة فشكاه أهل الكوفة في كل شيء، وقالوا سعد هذا لا يعرف يصلي، كيف يا عمر ترسل لنا واحد ما يعرف الصلاة؟ وسعد من السابقين الأولين، فمع كثرة الشكاوى أرسل عمر إلى أهل الكوفة يتفقد الأحوال، فأرسل رسولا إلى أكبر مسجد في الكوفة فقال لأهل المسجد: أناشدكم الله، قولوا الحق في شأن سعد. ما وجه الحق في شأن سعد؟ فقام رجل يقول: أما وقد ناشدتنا الحق فإني سأقول الحق. هو كذاب. قال: إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، وصفه بأنه جبان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وصفه بأنه جائر في القضايا، ظالم في القضايا وفي الأحكام، وصفه بأنه مختلس ولا يعدل بين الناس في القسمة التي يقسمها. فبهت سعد بهذا الكلام المفاجئ الظالم المباغت، فقال: يا رب، إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فمرت السنون، وإذا بالرجل يتقدم به السن وينحني ظهره، ابيض شعره وطالت لحيته البيضاء وانحنى ظهره وسقط حاجبه على عينيه وسال لعابه على لحيته، فيمشي منحني الظهر واللعاب يسيل على اللحية والحواجب نزلت على الأعين، ويجري وراء البنات الصغيرات يعاكس البنات الصغيرات في الشوارع، فيقول له الناس: يا رجل عيب، يا رجل عيب، ماذا تصنع؟ يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد، أصابتني دعوة المبارك سعد، فحتى تسلم لك نفسك، إذا كانت لأحد عندك مظلمة فأدها إليه، وإياك أن تخوض بلسانك في عرض مسلم أو في عرض مسلمة، احفظ لسانك، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تظن أبدا، والله لا تظن ذلك، أنك ستتكلم براحتك وبعد ذلك تترك بلا حساب، لا تظن هذا أبدا، لا تظن أنك مخلوق عبث وأنك تلقى اللسان تتكلم كيف تشاء، كلا، ستسأل عن كل كلمة تكلمت بها، عن كل فعلة فعلتها ستسأل، لزاما ستسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكي تزكو نفسك اترك الفضول. ما معنى الفضول؟ فضول، الفضول معناه الشيء الزائد الذي لا فائدة فيه، في الكلام فضول، في الأكل فضول، في الجماع فضول، في الاختلاط بالناس فضول، في النوم فضول، فكل ما كان فضلا لا حاجة فيه اتركه، لا تتكلم كثيرا، اترك الفضول من الكلام، كثرة الكلام تورد خطأ وتولد خطأ، كثرة الكلام تورد أو توقع في الخطأ بلا شك، وتوقع في اللغو، وربكم يقول: الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فلا تجلس في كل المجالس كهذه الأيام، أيام الفتن، تحلل تحليلات سياسية: فلان راح، فلان جاء، فلان فعل، فلان سوى، أنت لا تدري، إنما سمعت من مذيع لا يكاد يؤمن بالله واليوم الآخر، فتدندن كالببغاء. يا أخي احرص على النافع، تكلم بالنافع، اترك فضول الكلام، قلل الكلام قدر الاستطاعة حتى يبيض قلبك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، كلمات قليلة على قدر الحاجة. ناشدنا النبي قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. هذا في محل الاحتياج إلى الصمت. اترك فضول الكلام، كذلك اترك فضول الاختلاط بالناس. ليس في كل وقت أنت مختلط بالناس، نفسك تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى أن تراجعها، تحتاج إلى أن تصلي ركعتين. فتوسط في الاختلاط بالناس، اختلط بمن ينفعك تنفعك الخلطة به، ابتعد عما يضرك الاختلاط به. إن الله قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تجالس كل شخص، اجلس مع الشخص الذي تنتفع به في دينك، تنتفع به في دنياك. كان الإمام العالم علي بن الحسين زين العابدين، صبت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي، يترك مجالس قومه من سادات بني هاشم ويذهب إلى زيد بن أسلم. كان عبدا عند آل عمر بن الخطاب، اعتق أبوه فأصبح حرا، لكن هو مولى يعلم الناس. يجتمع في مجلسه 40 عالما لا ترى بينهم لغطا ولا اختلافا. فعلي بن الحسين يترك مجالس سادات قومه ويذهب إلى مجلس زيد بن أسلم، فعاتبه بعضهم قائلا: يا علي، أنت إمام، أنت إمام من آل بيت النبوة الطاهر الكريم، تترك مجالس سادات قومك وتذهب إلى عبد الله عمر بن الخطاب تستمع منه؟ فيجيب قائلا: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه، المرء يجالس من ينفعه في دينه. فاترك فضول الاختلاط وخالط الطيبين. قلنا: فضول الكلام يترك، فضول الاختلاط يترك، فضول الأكل يترك كذلك. يعني لا تأكل كثيرا كثيرا حتى تنتفخ البطن فتنشغل بالحمامات وتنشغل بالأمراض المتولدة من وراء الأكل الكثير، وتنشغل في هضم الطعام وتنسى التدبر لآيات الله، تنسى قيام الليل، تنام وكرشك مرتفع بالطعام، ماذا عساك أن تقوم من الليل؟ اقتصد في الأكل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فاترك فضول الطعام، خذ على قدر الحاجة، اترك فضول الشراب، كذلك اترك فضول الجماع. حتى الجماع وإن كان فعله مأجورا، لكن التوسط أيضا مطلب. لا تؤمل نفسك فتقع في الحرام، ولا تضر بنفسك أيضا فتتخلف عن واجبات أخرى من القيام لصلاة الفجر، من القيام لصلاة الليل. توسط حتى في النوم، اترك فضول النوم، لا تكن كالجيفة، أكثر وقتك نائما، قم انهض، ابحث عن شيء يقربك إلى الله أو شيء ينفعك في دنياك. نعم، أعطي الجسم حقه بتوسط واعتدال. فضول الكلام يترك، فضول النظر اتركها، لا ترسل النظر رائدا إلى ما تشاء، كلا بل احذر. وكما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء، فبريد الزنا والعياذ بالله النظر. وقد أحسن من قال: وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فاحذر واستمع إلى قول الشاعر الآخر: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يا من تركز النظر إلى المحرمات انتبه، أنت تسدد سهما إلى قلبك، إذا سددت البصر فقد سددت السهم إلى قلبك. فاترك فضول النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. واترك فضول الاستماع، لا تستمع لكل شخص. الناس الآن أكثرهم يرجفون، أراجيف تلو أراجيف، أراجيف وأكاذيب ممكن تحطمك وتدمرك وتشغل ذهنك وبالك. الشيء النافع استمع إليه، غير النافع اعتذر، اعتذر للمتكلم عن السماع، ولا تجعل كلاما يدخل أذنك إلا الكلام الطيب النافع الذي يرضي الله عنك ويزكي ربك له به نفسك. فهذه الأمور عليك بها، ترك الفضول، اترك الفضول وهو الزائد من عموم الأشياء، خذ من كل شيء على القدر النافع. حتى فضول المحبة، لا تبالغ في حب أحد إلا رسول الله، بعد حبك لله أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تبالغ في المحبة، ولا تبالغ في الثناء على شخص، الشخص مش غير معصوم، إن صدر منه خطأ غدا كيف ستعالج الأمر؟ وكذلك لا تبالغ في بغض شخص والنيل منه، إذا أصلحه الله غدا كيف ستعالج أقوالك التي تكلمت بها؟ أيها الإخوة، حافظوا على ألسنتكم، حافظوا على جوارحكم. كذلك لكي تزكو النفس، الزموا الأدب الذي في كتاب الله، الأدب الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ألفاظ تستعملونها، في ردود أفعال قد تصدر منكم. فلا تتبعوا الناس، أنتم والحمد لله منارات خير، لا تقلدوا العميان ولا الحمقى، أنتم منارات خير. فمثلا إذا سبني شخص أو شتمني شخص ماذا أجيب؟ إذا سبني الشخص أو شتمني الشخص بما أجيب؟ لي هدي في كتاب ربي، إن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلال. تخيل واحد يأتيك ويقول لك يا ضال، تقول أنا الحمد لله لست بضال، وإن كان يجوز لك أن تقول بل أنت الضال، لكن الأدب أنا لست بضال، أنا لست بضال. يقول قوم هود لهود عليه السلام إن لنراك في سفاهة، يقول يا قوم ليس بي سفاهة، أنا لست بسفيه. وأصحاب القرية إذ الله قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثلاثة رسل يقولون لأهل القرية إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، أنتم كذابون أنتم. فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، لم يقولوا أنتم الكذبة، إنما قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فانظر إلى استمرار المناقشة، يقولون إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم وبوجودكم معنا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم بالسب وبالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فبما أجابوا أيضا من الخلق الكريم، قالوا طيركم معكم المقدر، نحن ما تسببنا لكم في شيء، إنما المقدر لكم هو الذي ترون، أما نحن فما تسببنا لكم إلا في الخير، طائركم معكم. وانظر إلى العبارة التي بعدها لما فيها من النفع، قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ أين ذكرناكم بالله ترجموننا؟ أين ذكرناكم بالله تؤذوننا؟ أئن ذكرناكم بالله يمسنا منكم عذاب أليم، أهذا جزاؤنا؟ أئن ذكرناكم ما عرفناكم بحدود الله تنالون منا وتشتموننا وتسبوننا؟ ما الذي صنعناه فيكم حتى تقوموا علينا هذه القومة وتهددوننا بالقتل؟ طائركم معكم أئن ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد. هذا أقصى ما تكلموا به، فأدب للمرسلين، تأدب بأدب المرسلين في عباراتك، لأن الألفاظ تورد على القلب إما خيرا وإما أنها تورد شرا. من أسباب تزكية النفوس أن تقرأ سير المرسلين وأن تتخلق بأخلاقهم، تتواضع لله يرفعك الله. تقرأ مقولة سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل من الدكتور سليمان ولا من الملك سليمان ولا من فلان، ما عظم نفسه، إنما بكل أدب إنه من سليمان. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. تواضع لخلق الله، تواضع، لم يقل أنا العزيز، تكلم كويس كما يقول عم أنا الدكتور، لا تقل باسمي، كلا، بل أنا يوسف. نحوه من محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أدب في الحديث وأدب في التخاطب، به ترث التواضع بإذن الله، تتعلم التواضع فتزكو لك نفسك، وينصرف عنها داء العجب، وينصرف عنها داء الكبر، ينصرف عنها داء العجب وينصرف عنها داء الكبر. تقرأ كتاب الله تفهم، وفوق كل ذي علم عليم، فتعرف أنك مهما بلغت هناك من هو أعلم منك، فترث تواضع بإذن الله. وما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم، حتى ينتهي العلم إلى الله. وما من طبيب إلا وفوقه من هو أطب منه، حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه. وما من غني إلا وهناك من هو أغنى منه، حتى ينتهي الغنى إلى الله سبحانه وتعالى. فتتعلم التواضع، تتعلم الإخبات من قول يوسف عليه السلام مزديا الفضل لله، رب قد آتيتني من الملك، أنت الذي تفضلت علي بالملك، وإلا فأنا كنت سجين بين جدران السجون مع السكير والعربيد واللص والقاتل، كنت في السجن، أنت الذي آتيتني الملك. اعتراف بنعم الله، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ما كان لي أن أعرف تعبير الرؤى إلا بتعليمك لي يا رب، وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، إجلال لله وتوقير لله سبحانه، يا خالق السماوات والأرض، على غير مثال سابق أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت توليت أموري في دنياي، أسألك أن تتولاها لي في آخرتي. وبعد، إذا به يدعو الدعوة التي يريدها، وقد اشتاق إلى ركب الصالحين من قبله، اشتاق إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اشتاق إلى لقائهم، فيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتدعو بمثل هذه الدعوات، تزكو بإذن الله لك نفسك، تزكو نفسك بإذن الله. إذا قرأت عن الصالحين وعن تواضع الصالحين وعن إخبات الصالحين وعن كونهم كانوا يسارعون في الخيرات ويسألون الله القبول ويسارعون في الخيرات ويخشون على أنفسهم أن يرتدوا، فتجلس خائفا إذا قرأت مقولة الخليل إبراهيم يخشى على نفسه أن يتحول تاركا للصلاة، فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يخشى أن يرد دعاؤه فيقول ربنا وتقبل دعاء، يخشى من الشرك فيقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ويقول خائفا من عبادة الأوثان وجنبني وبني أن نعبد الأوثان، فيخشى على نفسه عياذا بالله من الكفر، يخشى على نفسه من الردة، فنحن لا نملك قلوبنا، فحينئذ تدعو بدعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ومن الأمور التي تزكو بها النفوس وترق بها القلوب بإذن الله ما حثنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من عيادة المرضى، ومن اتباع الجنائز، ومن زيارة القبور، فهذه كلها أمور تذكرك بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا عدت مريضا، أولا لعيادتك المريض أجر وثواب من الله، لعيادتك المريض أجر وثواب عند الله. وفي الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، منها عيادة المريض. فعند عيادتك المريض فضلا عن الأجر من الله، فضلا عن مواساتك للمريض، تأخذ عبرة. ذهبت إلى مريض بالكبد، وجدت الأدوية الله يعافينا وإياك مرصوصة كما هائلا، والمحاليل معلقة، والرزق الذي يأتيه المرتب والمعاش الذي يأتيه كل ذاهب إلى الدواء. تقول: إذن أنا في نعمة، الحمد لله. فستحمد الله، ويتحرك فيك سؤال الله العافية، وتتعرف على اسم الله الشافي، تدعو الله بالشفاء لهذا الشخص. قد تكون في بلاء فترى غيرك ابتلاء أشد من ابتلائك، كشاب كسرت رجله فقال وذهب يتألم، حملوه على المستشفى الطوارئ وهو يقول ليه رجل انكسرت. دخل المستشفى فإذا بجواره بشاب رجلاه الاثنتان مكسرتان ورأسه مهشم، دقيقة واحدة يستحي على نفسه، يقول: كيف أنا الحمد لله حالي أحسن بكثير من غيري. فيحمد الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لأنك لن تشبع أبدا من الدنيا، لن تشبع أبدا من الدنيا. وكما قال القائل: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاسترحت. فيقول: يعني أنا أش الأول كنت أمشي على رجلي، ومن الله علي بسيارة فيت، أنا سعيد بها وفرحان، الحمد لله ربنا نجاني من المواصلات والإشارة لصاحب التاكسي والميكروباص، سلمني الله من كل هذه المشاكل والمتاعب، أصبحت في سيارتي مع أولادي ولكنها سيارة فيت، فأنا خارج سعيد الحمد لله. أنظر للناس في الشوارع أنا أحسن منهم حالا الحمد لله. ذهبت إلى الأغنياء، جلست في مجلس الأغنياء، فإذا هذا سيارة مرسيدس وهذا تويوتا وهذا وهذا وهذا بي إم، رأوا سيارتي أخرجوا لي ألسنتهم، ساخرين مستهزئين. فأزدري نعمة الله علي بعد ذلك. آخر يقول أنا جبت ثوب الحمد لله ثوب جميل، ثوب الوردة المائية، أنا كنت بلبس ثوب مرقع، جبت ثوب بثلاثين أربعين جنيه الحمد لله أبيض وطيب. رحت للأغنياء نظروا إلي شزر مزر، يسخرون من ثوبي. قلت إذا أترك كل هؤلاء الأغنياء وجلست مع الفقراء فإذا أنا أمير في وسط الفقراء. فالجلوس مع الفقراء يسبب لك إخباتا إلى الله سبحانه، ويسبب لك رجوعا إلى الله وشكرا لنعم الله سبحانه. فلذلك أمر الله النبي بذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا. وليس النبي محمد فحسب. نوح عليه السلام يقول: وما أنا بطارد المؤمنين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهم يقولون له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وعاتب الله النبي بقوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلا تحرص دوما على مجالسة الأغنياء، لو جاءك ما جاءك ستجد أغنى منك وأفقر، ستجد أغنى منك وأكثر منك مالا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكلما ازدادت النعم ازداد الحساد لهذه النعم. فكن مجالسا للفقراء. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. قاله أبو هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه. فجالس الضعف، جالس المساكين. علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه يمر بفقراء وهو راكب على بغلته، يأكلون كسرا من الخبز، خبز جامد، يأكلون كسر الخبز. سلم عليهم عرفوه فردوا عليه السلام وأصروا على أن ينزل. ففي الحال نزل وأكل معهم وأظهر اشتهاء عظيما للطعام، ثم دعاهم إلى بيته وأكرمهم وطيب خواطرهم ووعظهم رحمه الله تعالى. فجالس الفقراء تستفيد. أولا ستستفيد شكر نعم الله عليك، ستستفيد دعوة صالحة منهم لك، ستستفيد دعوة صالحة منهم لك. لن يسخروا منك، فكيف سيسخروا منك وهم أدنى منك حالا. فكن دائما حريصا على مجالسة الصالحين، فقراء كانوا أو أغنياء. تفطن لهذه الأشياء ففيها بإذن الله نفع. أخيرا كن سهلا لينا في أيدي إخوانك، وسهلا لينا في أهل بيتك، فإن هذا ينعكس على قلبك. إياك أن تكون شديدا فظا غليظا فينفض الناس من حولك ويقسو قلبك. واعلم أن الشدة قد تحمل على الكذب، وأن البخل قد يحمل على السرقة. الشدة قد تحمل على الكذب، والبخل قد يحمل على السرقة. إذا كنت أنت رجلا بخيلا والعياذ بالله من البخل، علمت زوجتك ببخلك السرقة، تقول لك البنت محتاجة دواء، محتاجة ملبس، محتاج كل شيء عندك، لا ستأخذ فتوى من شيخ أنها تسرقك. أتت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علم ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والشدة ستولد الكذب. كل دخلت وجدت كوبا مكسورا، قلت لزوجتك: من كسر؟ قالت: أنا. ولزمت الصدق، ضربتها. ثاني يوم الكوب مكسور، من؟ أنا. ضربتها. ثالث يوم ستقول لك: لا، البنت اللي كسرت اللي. أذكر قصة حصلت، يعني جاءتني امرأة عجوز تستفتيني فيها. المرأة العجوز قالت: أنا ارتكبت ذنبا منذ زمن طويل، زمن طويل منذ حوالي 30 سنة، ولكن كلما تذكرت الذنب قلقت، فقلت لها يا والدة الهدي في هذه المسائل أن تصطري على نفسك. هتلا يا ابني ما هو من الذنب اللي انت تفكره ما اللي بيعمله الشباب والبنات الشيء المحرم، لا لا ذنب آخر، يعني ليست الفحشة ولا مقدمات الفحشة ولا نحو ذلك. إذا ما الذنب يا والدة؟ قالت حماتي كانت شديدة علي جدا، حماتي أم زوجي كانت شديدة علي جدا، دائمة التوبيخ، أطبخ لازم تطلع في الطبيخ، عيب شديدة في كل المساء. وجاءت يوم من الأيام أرسلتني أشتري دجاجة من السوق، كنا كل أسبوع نشتري دجاجة يوم الخميس، أشتري دجاجة من السوق، فاشتريت الدجاجة وأنا رجع البيت، إذا جبت الدجاجة هكذا ستقول الناس حسدونا وتشتمني، فماذا أصنع؟ أخفيت الدجاجة تحت الخمار، وأنا مشي رأيت الجيران ضغط شوية ماتت الدجاجة، فقالت المرأة أول ما دخلت البيت بسرعة دخلت المطبخ وذبحته يا ميتة ونظفته يا ميتة وطبختها وضعت عليها فلفل أسود وكمون وشطة وتوابل جيدة وأخذتها بمرقها لحماتي. قلت لها والله ما يأكل هذه الدجاجة إلا أنت، أنت الذي تأكليها، الله يبارك لك، نحن اليوم الحمد لله ربنا رزقنا من باب آخر، وما قمت إلا وقد أكلت الدجاجة عن آخرها. فيشعر بالذنب أنها أكلت حماتها دجاجة ميت، حماتها شكرتها مع أنها أطعمتها ماذا؟ أطعمتها الميتة. فالمهم المرأة يعني متأسفة لما صدر، ليس قصدي الفتوى، قصدي كيف آلت الشدة إلى أن تحل آثار الشدة على الشخص الشديد نفسه. فكن سهلا، كن لينا، قلبك يطيب بإذن الله تعالى، قلبك يرطب بإذن الله تعالى. هذا، ولا تكثر من الكلام في الفواحش ولا فيما يسخط الله سبحانه وتعالى عليكم، فإن الله لا يحب الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فكونوا أعفة في ألسنتكم، ولا تتناقل كل حادثة من شأنها أن تدمر الأخلاق، لا تنقل الحوادث، بل يجمل الشر إجمالا، أما الخير فيفصل تفصيلا. إن يوسف الصديق لما قالت له امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أجمل الدفاع في كلمة موجزة تكلم عنها كأنها غائبة، قال هي راودتني عن نفسي وانتهى الأمر، لم يقل خلعت الثياب ولا جرت ورائي ولا إلى آخر ذلك، كلمة فقط يقتضيها المقام للدفاع عن النفس، قول هي راودتني عن نفسي وانتهى الأمر. فلا تلوثوا ألسنتكم بالقاذورات، فإن هذا ليس من شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجرمننا شنآن قوم أن نخرج عن أخلاقنا، لا يجرمننا أن ظلمنا قوم أن نخرج عن أخلاقنا ونتردى في عياذا بالله مستنقع الرذيلة ومستنقع الأقوال الفاحشة ومستنقع الأقوال البذيئة، إنما نحافظ على أعراض المسلمين ونحافظ على أعراض المسلمات. وربنا لما ذكر قصة الإفك قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا الآن حادثا انتشر وجاء شخص يقول فلان صنع مع فلان الفاحشة، يا أخي أنت شفت أنت رأيت؟ سيقول قالوا تعالى يقام عليك حد الله، تعالى إما أن تأتي بأربعة شهود رأوا بأعينهم أو يقام عليك حد الله سبحانه وتعالى. فلنكن حذرين جدا، لأن هذه التناولات ستعود عليك أنت بأن توصف بأنك أنت الفاسق. فالذي يردد هذا الكلام قل فلان ارتكب الفاحشة مع فلانة، حكمه ماذا؟ حكمه إما أن يأتي بأربعة شهود أو يعد فاسقا ويجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس، وتسقط شهادته في الناس، تسقط شهادته في الناس. فانتبهوا ولا تلوثوا ألسنتكم بقاذورات. إن النبي كان له أعداء تكلموا في عرض أشد الكلام، أشد الكلام، قذفوا زوجته بالفاحشة وأنزل الله براءتها. هل صدر من رسول الله، هل صدرت كلمة بذيئة من رسول الله؟ هل صدر من رسول الله أي فحش؟ إن اليهود كانوا يأتون ويقولون السلام عليك يا محمد، يعنون عليهم لعائن الله الموت واللعنة، الموت واللعنة. فيجيب بكل أدب وعليكم. عائشة تأتي تشتم، تأتي تسب وتقول عليكم السلام واللعنة. قل يا عائشة، يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، مع أنهم هم الذين بدأوا الرسول، لكن الرسول يقول إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال يا عائشة قد قلت عليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. أدب علينا أن نلزمه، لا نحب أن نسمع أبناءنا وبناتنا قاذورات تسري في الأسواق وفي الأخلاق السوقة. نحن مسلمون، لنا دين، لنا خلق، لنا أدب، نلزمه نتبعه ونحافظ على أراضي المسلمين وأراضي المسلمات. وإن ظلمونا وإن أساءوا إلينا نحافظ على أراضي المسلمين والمسلمات. والنصر إنما هو من عند الله. هل يتأتى النصر بنشر قاذورات؟ لا أبدا، ما يتأتى بنشر قاذورات، إنما يتأتى بتقوى الله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول الأخ السائل هل يلزم استحضار النية لكل يوم صيام من أيام قضاء رمضان؟ نعم، القضاء يستلزم يوميا أن تجدد النية، إلا إذا كنت نويت صيام 5 أيام متصلة ونسيت النية ذات يوم فتجبر، والله أعلم. هل من السنة صنع الطعام لأهل الميت أم صنع الطعام للوافدين لتعزية أهل الميت؟ ورد حديث من حديث جعفر، ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، لكن الحديث في سنده بعض الضعف وإن حسنه بعض أهل الفضل. لكن عموما المسألة لها فقه، المسألة لها فقه. فمثلا في هذه الأزمان إذا مات لك ميت وجاءك ضيف من القاهرة يعزيك، جاء يعزيك، والرجل شق عليه الوصول إليك، أخذ 3 ساعات 4 ساعات مع الزحمة، فأكرمته بما ينبغي للضيف، فأنت الآن لا تكرمه، لا تطعمه لأنه جاء يعزيك، إنما جاء أطعمته لأجل ماذا؟ لأجل الضيافة، والضيف له حق. فتنفصل حينئذ المسألة. فالأمور إن كانت فيها مشقة على أهل الميت ابتعدنا عن ما يجلب لهم المشقة، لكن إن كان فيها سعادة لأهل الميت فممكن واحد ثري موسع الله عليه مثلا يتصل بالمطبخ أو بالمطعم يقول هات لنا 100 وجبة طعام، عندنا ناس جايين ضيوف من بلاد. تختلف المسائل والله أعلم. يقول تقول زوجها طلب الفراش في يوم كنت صائمة قضاء أيام علي من رمضان فأجبته لذلك، هل علينا كفارة؟ عليك الإعادة فقط. يقول عندي فكرة بتصليح الريسيفرات والتلفزيونات، وأحيانا تأتيني ريسيفرات عليها ملفات لأفلام ومسلسلات محرمة. أقول قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز صيام أسبوع أو أسبوعان كأسلوب تربية ومعاقبة للنفس؟ زكت عليك كفارة ولا تستطيع الإطعام، لكن معاقبة، الصوم لا يكون معاقبة إلا في الكفارات، ولكن تصوم قربة، تصوم قربة إلى الله سبحانه. يقول جاءتني فرصة عمل بالسعودية محفظ، هل ذهابي يكون هجرة إلى الله ورسوله أم عمل؟ أنت ذهب للعمل لا تحولها لهجرة. هجرة ستقيم هناك وتترك مصر، وهذا لا يتأتى الآن. ما حكم تجارة الملابس الداخلية الحريم؟ حلال، يعني أسيب النساء بدون ملابس داخلية، لكن أنت لا تتصدر وأنت شاب للبيع للفتيات، فإن هذا يولد فتنة، لكن اجعل بنتا هي التي تبيع حتى لا تفتن ولا تفتن. بارك الله فيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.